بيسهر بظل الهوى سهران وبيرقصوا رقصة بحبها كتير بحبها كتير عاغنى الحلوين والحلوات هيك مش الزعرورة يا يما هيك هيك بتمشي الأمورة يا يما هيك هيك مش الزعرورة يا يما هيك وهيك بتغني العصفورة يا يما هيك نحن بعلي قدر عملنا سهرة عشنا حنا اسم وعطرة تشوقنا لي هيك مش الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة وزهورة بيميلوا هيك والحب اللي من فيه بليل غناني عم تسأل لليالي وتغمزنا علي هيك مش الزعرورة يا يما هيك هيك الأحلى مكسورة تتعمر هيك نحن بعلي قطر عملنا سمرة وعجنا حنا اسمي وعطرة تشوقنا لي هيك مشت الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة وزهورة بيميلوا هيك يابا هيك يابا هيك يابا هيك يا يما هيك هيك الحلوة وزهورة بيميلوا هيك يا يما هيك تتعمر هيك يابا هيك يابا هيك يابا هيك